بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 51 في سلسلة أحب لغتي، وكنا بنتكلم عن حالات حذف الخبر، وخدنا حذف الخبر والمبتدأ جوازا في الاستفهام يعني. فممكن أحذف الخبر وجوبا، لازم أحذف الخبر إمتى؟ لسه واخدين حالا قريب جدا حكاية اقتران جواب الشرط بالفاء، ولو رجعت شوية للمحاضرة قبليها خدنا حاجة اسمها لولا، أداة شرط غير جازمة أو حرف شرط غير جازم، بيقول لولا الله ما اهتدينا، وقلنا إن ديت حالة خطيرة جدا، إن لا يوجد عندي فعل شرط ولكن يوجد بعد لولا مبتدأ والخبر بتاعه محذوف وجوبا تقديره كائن. هتيجي في بعض الكتب يقول لك تقديره موجود، ماشي تقديره موجود، بس انا بحب دايما مع لفظ الجلاله اقول تقديره كائن. يبقى دي حاله من حالات حذف الخبر وجوبا، ان يكون في اسلوب لولا التي بعدها مبتدا وخبره محذوف وجوبا. ساعات يقول لك برضو في تعبير ظريف قوي، يقول لك كل رجل وسلاحه، كل رجل، كل ده مبتدا وبعد كل مضاف اليه، وسلاحه الواو ده هي بيقولوا واو تفيد المعية معناها مع، وبعدين سلاحه، سلاح ده مبتدأ، الخبر بتاعه كلمة محذوفة اسمها مقترنان، مقترنان مع بعضهم يعني، كل رجل وسلاحه مقترنان. أنا عارف إنهم مقترنان، عرفت منين؟ من الواو اللي بمعنى واو المعية، يقول لك كل واحد وضميره بقى بنستخدمها، ويقول لك كل واحد ومخه مش معقول. الحذف هنا ظريف جدا يعني، تخيل الجمله اللي فاتت لو قلنا لولا الله كائن وما اهتدينا، لولا مش عارف ايه كائن وما اهتدينا، خلاص مفهوم انها كائن يعني، فالحذف هيبقى شكله حلو وطعمه حلو ولونه حلو ووقعه حلو على الودن. برضه كل واحد وضميره، تخيل قلت لك كل واحد وضميره مقترنان، كل واحد ومخه مقترن، ما خلاص يا سيدي الخبر معروف، الخبر معروف. لازم بعد المبتدأ والخبر نجيب حاجة مهمة جدا، اللي هي إن وأخواتها وكان وأخواتها، وحاجة اسمها كادا وأخواتها. ليه؟ لأن ديت من مكملات المبتدأ والخبر أو تطبيقات على المبتدأ والخبر. إزاي؟ أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، واحد يقول لك المبتدأ بيبقى ماله، بيقول له المبتدأ من المرفوعات، لازم يكون مرفوع. مين اللي قال لازم يكون مرفوع؟ لا احنا من احنا بقالنا 50 محاضرة قبل كده بنقول، ودي المحاضرة 51، وبنقول إن المبتدأ مرفوع. في حاجة اسمها مبتدأ منصوب، في حاجة اسمها مبتدأ منصوب، بس ما بيبقاش اسمه مبتدأ. أمال بيبقى اسمه إيه؟ بيبقى اسمه اسم إن. طب ما خلاص أدام اسم إن يبقى هو مش مبتدأ، لا هو أساسا كان مبتدأ. يعني لما تقول محمد مجتهد، خش كده حط إن محمدا مجتهد، هي محمد كانت مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، هنا هو إن محمدا، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره المنونة لأنه علم. مجتهد بدل ما كان اسمها خبر هتبقى اسمها خبر إن، إيه الإشكال؟ خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة المنونة على آخره لأنه إيه؟ ناكرة. واحد هيقول لي طب نعرف اسم إن إزاي؟ قلنا له خد بالك من تلبية الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. خد إن الحمد ديت بتقول لك أنا اسم إن وأنا منصوبة، أنا كلمة منصوبة. ليه؟ لأني اسم إن، أدم اسم إن منصوب يبقى خبرها مرفوع، ولما نيجي ناخد كان هيبقى العكس، اسم كان مرفوع وخبرها منصوب. ولذلك لو واحد سألك في خبر منصوب، لا لا الخبر مش من المنصوبات، لا في خبر منصوب بس بيبقى اسمه خبر كان. هي تريك أو خدعة كده ظريفة بتعمل شك للتلاميذ أو صدمة للتلاميذ، بحيث إنه ياخد باله إزاي هيجي المبتدأ منصوب هيبقى اسمه اسم إن، إزاي هيجي الخبر منصوب هيبقى اسمه خبر كان. وخبر كان ديت على فكرة أسلوب جميل أو بنستخدمه، يقول لك ده راح في خبر كان، راح في خبر كان يعني ضاع، لا أو هنا معناه أساسا إن تغير حاله، تغير حاله يعني ممكن يكون ضاع، ممكن يكون فقد عقله او حصل له مشكله يعني، لان خبر كان عمل مشكله للخبر بدل هو مرفوع خلاه منصوب. مش عارف ليه ما بيقولوش راح في اسم ان. مش عارف طلعوا راح في خبر كان بس، لا ادري تفسيرا، لان ليه ما طلعتش جمله راح في اسم ان. اعتقد انها للمتخصصين فقط. انت ما قلتلناش انواع الخبر. انا مش محتاج اقول انواع الخبر، لان انواع الخبر هي انواع نعت. مفرد التلميذ مجتهد، مفرد خبر مفرد، التلميذان مجتهدان خبر مفرد، التلاميذ مجتهدون خبر مفرد، لان الخبر مفرد معناه كلمه واحده سواء كانت الكلمه مفرد او مثنى وجمع. لا، الخبر نوعه نوع الخبر مفرد. وبعدين التلميذ يجتهد، شلت المجتهد كده وحطيت يجتهد، بقت جمله فعليه، خبر جمله فعليه، لان اي فعل متفقون انه فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره، والجمله الفعليه في محل كلمه مجتهد يعني في محل رفع خبر. برضو التلميذان يجتهدان، خد بالك بقى، يجتهدان هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. ليه؟ لأنها مكان مجتهدان. التلاميذ مجتهدون، التلاميذ مجتهدون ده الخبر مفرد، التلاميذ يجتهدون، يجتهدون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير مبارز متصل مبني على السكون في محل رفع فعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. أدي أنواع الخبر جملة فعلية. برضو خبر جملة اسمية، فاكرين قطتي جميلة شعرها طويل وزيلها قصير، التلميذ اجتهاده كبير، نفس الكلام، التلميذان اجتهادهما كبيران، التلاميذ اجتهادهم كبير، نفس الكلام على طول، اجتهاد مبتدأ والهاء مضاف إليه وكبير خبر، طبعا ده مبتدأ تاني وده خبر تاني، والجملة كلها في محل رفع خبر أول، يبقى ده خبر جملة اسمية. بعد كده الخبر شبه جملة، التلميذ في الفصل أو التلميذ بين الحقول. هفكرك بحاجة كنا قلناها في النعت، كنا قلنا التلميذ في الفصل، نعربها كده بالتفصيل، التلميذ مبتدا مرفوع ولم ترفع الضمه، في الفصل بعد ما تقول شبه جمله جار ومجرور، شبه جمله في محل رفع خبر، او شبه جمله متعلق بمحذوف تقديره مستقر، او متعلق بمحذوف تقديره يستقر في محل رفع خبر، او خبر على طول. المحذوف ده هو الخبر، مستقر هو الخبر، متعلق بمحذوف خبر، يستقر بقى خبر جملة فعلية، يبقى متعلق شبه الجملة متعلق بمحذوف تقديره يستقر خبر، أو متعلق محذوف تقديره مستقر خبر. وقلنا إن شبه الجملة متعلق يعني كلمة يستقر لازم أقول يستقر في أو مستقر في، زي جلس محمد يبقى في الفصل، وقع محمد تبقى على الأرض. يبقى بعض الافعال لازم يتعلق بها جار ومجرور، جار ومجرور متعلق بالفعل، فكأن الفعل هنا موجود او الاسم دوت موجود مستقر وهو ده الخبر، فديت متعلقه بالكلمه دهيت وهي دي الخبر، او الفعل دهوت والفعل دهوت هو الخبر، او الجمله يعني اللي بيعملها الفعل خبر جمله فعليه. ونفس الكلام على الظرف، يعني لو قلت محمد بين الحقول يعني مستقر بين الحقول او يستقر بين الحقول. راجع المحاضرة بتاعت النعت هتلاقي نفس الكلام اللي قلناه في النعت هو اللي بنقوله في الخبر. ليه؟ لان دوت انواع الخبر هي انواع النعت. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.